من متن السورة المسمى من قراءات العصر سورة الكهف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتزورته واكتر واكتر بورك كتمره بدم الجوى وفتح الإبيا تمر الإبحلا تمر الإبحلا ومجدك لكن لا أنا ضد نسير جبالك حق الحق بالخط كلنا وكنت افتح أشهدنا وحامية وظن قبلا الأب وكنت افتح أشهدنا وحامية وظن قبلا الأب ويقول فكلما بقية يسلو كل يرجل خف جزاؤك حق ضمن كفين حولا كتبت الهنا آخر بالنفس ساخر وعنه كما اسطاعوا خفت فقبلا شرح سورة الكهف من متن الدرة المسمى لقراءات العصر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتزورته، والمعنى أن المسار إليه بالحاء من خذ وهو يعقوب قرأ قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين. تزور على وزن تحمر كقراءة ابن عامر في الشاطبية. وقرأ أبو جعفر بتسجيل الجاي تزاور عن كهفهم. وقرأ خلف العاشر تزاور عن كهفهم كقراءة الكوفيين. وتزور خذ واكتب بورقي كتبه بضمي قوى. والمعنى ان المسار اليه بالطاء من قوى وهو رويس عن يعقوب قرأ بكسر الراء في قوله تعالى: فبعثوا احدكم بوارقكم هذه الى المدينة بكسر الراء. هذه قراءة رويس عن يعقوب المشار إليه بالطاء. وقرأ هكذا أبو جعفر بوارقكم بالكسر. وقرأ رويس وخلف العاشر بسكون الراء: فبعثوا أحدكم بورقكم. والراء مفخمة عندئذ لأنها ساكنة بعد فتح. وهذا معنى قوله: واكتر بورق كتمره بضمي قوى وفتحا إذيا. والمعنى في قوله تعالى: وأحيط بثمره، قرأ بضم التاء والميم وأحيط بثمره المسار إليه بالطاء من قوى وهو رويس عن يعقوب. وقرأ بالفتح وأحيط بثمره بفتح التاء والميم المسار إليهما بقوله أذيا الألف لأبي جعفر والياء لروح عن يعقوب قرأ وأحيط بثمره. وقرأ خلف العاشر بضم الفاء والميم وأحيط بثمره كذلك. إذا رويت وخلق قرأ بضم الحرفين وأحيط بثمره، وقرأ روح وأبو جعفر وأحيط بثمره، ثم قال ثمر إذ حلق. والمعنى أن المثار إليهما بالألف، والمثار إليه أيضا بالحاء من قوله ثمر إذ حلق، قرأ بفتح الفاء والميم في قوله تعالى وكان له ثمر، وقرأ خلف بالضم في الحرفين وكان له ثمر. وهذا معنى قوله كثمره بضمي طوى وفتح الأدياء ثمر إذحلى. ومدك لكن ألا قد، والمعنى أن المثار إليهما بالألف والطاء، الألف لأبي جعفر والطاء لرويح عن يعقوب. قرأ قوله تعالى لكن هو الله ربي بإثبات الألف وصلا ووقتا لأبي جعفر ورويح عن يعقوب. وقرأ روح وخلق العاشر بإثبات الألف وقتا كذاك القراء، وفي حال الوصل يحذفون الألف لكن هو الله ربي. وأصل هذه الكلمة لكن أنا أقول هو الله ربي، فحذفت الهمزة وأدخلت النون في النون فصارت لكن هو الله ربي. نسير الجبال كحط، ونسير الجبال كحط حق بالخفض حملنا. والمعنى أن المثار إليه بالحاء من حملنا وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى ويوم نسير الجبال بالبناء للمعلوم، ولفظ كلمة الجبال قرأ هكذا يعقوب، وقرأ بالموافقة خلف العاشر وأبو جعفر فاتفقوا. وبهذا يقول يعقوب قد خالف أبا عمرو، لأن أبا عمرو يقرأ ويوم تسير الجبال، أما يعقوب يقرأ ويوم يسير الجبال فأبي جعفر وخلق العاشر وغيرهم من القراء. الحق بالخط حلنا، والمعنى أن المثار إليه بالحاء وهو يعقوب أيضا. قرأ قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، وهكذا قرأ أبو جعفر وخلق العاشر بجر كلمة الحق كذلك، فاتفقوا على أنها صفة لرفض الجلالة. وقرأ خلق هنالك الولاية لله الحق. الحق بالخط كلنا. ثم قال وكن تفتح أشهدنا وحامية وضمي قبلا إذيا وضمي قبلا إذيا. والمعنى أن المشار إليه بالألف من إذ وهو أبو جعفر. قرأ قوله تعالى وما كنت متخذ المذلين عذرا بتاء الخطاب مفتوحة. وباقي القراء قرأوا بتاء المتكلم وما كنت. وقرأ كذلك أيضا ما أشهدناه خلق السماوات والأرض بنور العظمة. وقرأ خلق وقرأ خلق ويعقوب وما كنت. وقرأ أيضا ما أشهدتهم كذاك القراء. قرأ كذلك أيضا ما أشهدناه خلق السماوات والأرض بنور العظمة. وقرأ خلق وقرأ خلق ويعقوب وما كنت. وقرأ أيضا ما أشهدتهم كذاك القراء. وحامية أيضا قرأ أبو جعفر كذلك. تغرب في عين حامية. وقرأ كذلك خلق العاشر. أما يعقوب قرأ تغرب في عين حمئة بالهم هكذا. وضمي قبلا أبت. والمعنى أن المشار إليه بالألف من أبت وهو أبو جعفر أيضا قرأ قوله تعالى أن يأتيه العذاب قبلا. وقرأ كذلك خلق العاشر قبلا بضم القاف والباء. وقرأ يعقوب أن يأتيه العذاب قبلا. والمعنى في قبلا وقبلا أي معاينة يرون العذاب عينا معاينة هكذا. وضمي قبلا يا يقول فكمل. والمعنى أن المشار إليه بالفاء وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى ويوم يقول نادوا. والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب. إذا خلق العاشر قرأ يقول مخالفا لروايته عن حمزة في الشاطبية لأن حمزة يقرأ بنور العظمة ويوم يقول نادوا. يا يقول فكمل وانتعرا بخلق العاشر. ثم قال زكية يسمو. زكية يسمو والمعنى أن المشار إليه بالياء من يسمو وهو روح عن يعقوب. قرأ قال أقتلت نفسا زكية. زكية بتسديد الياء. وقرأ هكذا خلق العاصر زكية. وقرأ رويس وأبو جعفر كذاك القراء أو كأهل سما أقتلت نفسا زاكية بزيادة ألف وتخفيف الياء زاكية. قراءة أبي جعفر ورويس عن يعقوب. زكية يسمو كل يبدل خف خف. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من خف وهو يعقوب قرأ قوله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما. وأيضا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا بسورة التحريم. وأيضا في قوله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها بسورة نون والقلم. قرأ بتخفيف الدال في المواضع الثلاثة يعقوب، وقرأ هكذا خلق العاشر. أما أبو جعفر فقرأ بتسجيل الدال، فأردنا أن يجدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وهكذا في سورة التحريم وفي سورة نون والقلم كذلك. جزاء تحط ذمة الدين في الولى، والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حولا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى كحفظ تماما، فله جزاء من حسنى بنص جزاء، على أن الحسنى مبتدأ وله خبر، وجزاء المصدر يعرض حالا يعني فله الحسنى حالة كون ذلك جزاء. وقرأ هكذا خلق العاشر فله جزاء الحسنى. وأما أبو جعفر فقرأ بالرفع وحذف التنوين فله جزاء الحسنى، وجزاء مبتدا والحسنى مضاف اليه وله خبر مقدم. جزاء تحط ذمة الدين حولا، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حولا وهو يعقوب ايضا قرأ قوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين بضم السين، وقرأ بالموافقة أيضا خلق العاشر وأبو جعفر حتى إذا بلغ بين السدين بضم السين، فاتفق الأئمة الثلاثة. ثم قال كسبا هنا، والمعنى اجعل بيننا اجعل بيننا وبينهم كبدا، بيننا تجعل بيننا وبينهم كبدا. قرأ يعقوب ايضا سدا، وقرأ كذلك ابو جعفر، وخلق العاشر قرأ بفتح السين بيننا وبينهم كبدا فتح الدين. وأما في سورة ياسين في قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قرأ أيضا خلق بفتح السين سدا، وقرأ يعقوب وأبو جعفر بضم السين سدا في الكلمتين. وهذا معنى قوله كسبت الهنا آتوني بالنبج ساخر، والمعنى أن المشار إليه بالفاء وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى قال آتوني أفرغ عليه قطرا بهمزة قطع وصلا وصلا، قال آتوني أفرغ عليه قطرا. وكذلك في الموضع الذي قبل ذلك اجعل بينكم وبينهم رجلا اتوني زبر الحديد بهمزة قطع، هذه هي قراءة خلق العاشر، وقرأ كذلك ابو جعفر ويعقوب فاتفقوا. وبهذا يكون خلق العاشر قد خالف روايته عن حمزة، لأن حمزة الشاطبي يقرأ قال آتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرة قال آتوني، فإذا بدأ يبدأ هكذا إيتوني قراءة حمزة الشاطبي. أما خلق العاشر يقرأ كغيره من القراء قال آتوني افرغ عليه فطرا. وعنه تمطاع يخطف فقبلا، والمعنى أن خلق العاشق المشار إليه بالفاء من ساحر. قرأ قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه بتخفيف الطاء، وبهذا يكون قد خالف حمزة لأن حمزة يقرأ بتشديد الطاء، وقد انتهى صرف سورة الكهف. ومن سورة مريم إلى سورة الفرقان، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يرث رفع الكفر واضم مغطيا وبابه خلق تكفر والهمز فيه أهب ألا ونفيا بكسر الكفر ومن تحتها استيقظا يعلو فساقت تذكر حلى الحمى وشدد فتى القوم ارتدى الحب وان فكرا يحلو نورث سد طف يذكر عتبا وخذ ولدا لا نوح تفتح وان يكاد انس يكاد أنك يكاد إني أنا استحقر والكفر خسرنا أنا اخترت في فك لتصنع وبزما كنخلقه أسمى واضمن سوى الكم وطويلا فيسحق ضم اكثرا وبالقطع أجمعوا وهذا لحب أنه يخير ابتلا وخذ ما تخاف ارفع وأتى السما كبطل حملنا افرش بدا تمرنا من خلق شك الخط تعلمه واقتحم وضم بدا من فقدي حب جهلا من فقدي حب جهلا ويقطع بنوم السم والصدق وحياه ليعفو بهم وافتح وإنك لم جلا وافتح وإنك لم جلا وزهرة فتح الهاء حب يأتيهم بدا وفي النون يقتل أنه حب وفي النون يقتل أنه حب وجهدنا مع الياء نقدر حب مع الياء نقدر حب حرام الفتى وأنف جهلا نطلب كما أرفع العلا وبا رب أمه مجمعا ربأت أتى ليقطع ليقضوا أسئل اللام يا إلى أسجد اللام يا إلى أسجد اللام يا إلى ولؤلؤ من فضي ولؤلؤ من فضي وأنس ينام فيهما ومعاجزين بالمجد كلنا ويدعون لخرى فك فينا حما وتنبت افتح بظن يحلو هيهات افكنا هيهات افكنا فللباح الكرم والفتح والضم تهدون تميل تترى آهل وحلا بلا تنويل تترى آهل وحلا بلا وإنه مستحكك وقال مع الفتى خفف طردنا النعل وارفع الولا خفف طردنا النعل وارفع الولا حلا اسجدهما بعد الكبل وغضب افتحل بابا والخفض في الله اوفلا ولا يتأن نعلم ولا يتأن نعلم وكبره ثم حط وكبره ثم حط غير الخدا غير الخدا إذ ذري رسم مترقلا غير الخد غير الخد إذ ذري رسم مترقلا حمى الكد حمى الكد توقد حمى الكد توقد يذهب من بكسر الكد ويحسب خاط الذكر وحق للمبلى هذا هو مثل من سورة النور إلى من سورة مريم إلى سورة الفرقان من مثل الذرة المسلم من قراءات العصر شرط هذه الأبيات يرث رفع الكف والمعنى ان المشار اليه بالحاء من كف وهو يعقوب قرأ قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب برفع الفعلين وقرأ هكذا ابو جعفر وخلف العاجل قد اتفقوا وبهذا يكون يعقوب قد خالف أبا عمرو في الشافعية لأن أبا عمرو يقرأ بالجزم يرثني ويرث من آل يعقوب أما يعقوب قرأ بالرفع يرثني ويرث من آل يعقوب واضم عفيا وبابه خلقتك فيه والمعنى أن المشار إليه بالفاء من كد قرأ وقد بلغت من الكبر عفيا وقرأ أيضا ذكيا وقرأ ثنيا وقرأ ذكيا بضم الحرف الأول في الكلمات الأربع ووافقه على ذلك أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا خلقتك فيه والمعنى ان المشار اليه بالفاء من كد وهو خلق العاقل قرأ قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقرأ هكذا ابو جعفر ويعقوب فاتفقوا وبهذا يكون خلف قد خالف روايته عن حمزة في الشاطبية لأن حمزة يقرأ وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا والهمز في لأهب أنا والمعنى أن المشار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى لأهب لك غلاما زكيا بالهمز وقرأ هكذا يعقوب لأهب لك وقرأ خلق العاشر ليهب لك وقراءة الهمز لأهب لك الضمير يعود على جبريل عليه السلام وكأنه يقول لأهب لك غلاما زكيا بأمر من الله تعالى، وأما ليهب لك في قراءة خلق وغيره فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. ونفيا بكسر الفتح، والمعنى أن المثار إليه بالفاء من فضل وهو خلق العاشق قرأ قوله تعالى وكنت نسيا منسيا بكسر النور، وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا. ومن تحتها أكثر كذا يعني، والمعنى أن المشار إليه بالياء من يعلو وهو روح عن يعقوب قرأ بمن الجارة وخط ما بعدها فيقرأ هكذا فناداها من تحتها، وتكون من عندئذ معناها لابتداء من تحتها. وقرأ هكذا أبو جعفر وخلق العاشر فناداها من تحتها، وقرأ رويح عن يعقوب كأبي عمرو البصري فناداها من تحتها. من تحتها والضمير يعود على عيسى عليه السلام أو على جبريل عليه السلام. فساقت تذكر كل الحلى، والمعنى أن المثار إليه بالحاء من كل الحلى وهو يعقوب قرأ بالتذكير في قوله تعالى يساقط عليك رطبا جليا، ورطبا عندئذ تغرب حالا، وكأن الفعل يحتمل يساقط عليك الثمر حالة كونه رطبا. وقرأ أبو جعفر وخلق العاشر تساقط عليك رطبا جليا، ورطبا عندئذ يغرب مفعول، وهذا هو معنى قوله وسد كفن. وبهذا يكون خلق قد خالف روايته عن حمزة، لأن حمزة يقرأ تساقط عليك رطبا جليا وسد كفن قول كذا الحزن. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حزن هو يعقوب قرأ قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمكرون، قولا بالنصب، وكأنه يقول قولا أقول قولا. وقرأ قول كذا الحزن، وقرأ أبو جعفر وخلق العاشر بالرفع قول الحق، أي هو قول الحق، قول الحق. وأن كثيرا يحلو، والمعنى أن المثار إليه بالياء من يحلو وهو روح عن يعقوب قرأ بكسر الهمزة في قوله تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، بكسر الهمزة على الابتداء والاستئناف. وقرأ هكذا خلق العاشر وإن الله ربي وربكم، وقرأ رويح وأبو جعفر بكسر الهمزة وأن الله ربي وربكم على تقدير ولأن الله ربي وربكم. يورث سد طفل، والمعنى أن المشار إليه بالطاء من طفل وهو رويح عن يعقوب قرأ قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، نورث بتهديد الراء. وقرأ هو وابو جعفر وخلف كباك القراء بتفكيك الواو نورث، يعني بتحذير الواو حرف مد نورث، وتخفيف الفاء التاء وتخفيف الراء نورث. ولكن رويس قرأ نورث يذكر وسمع، والمعنى ان ابا جعفر قرأ اولا يذكر الانسان، قرأ ابو جعفر اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل، يذكر الانسان بتسجيل الزاد والكاف يذكر. وهكذا قرأ يعقوب وقرأ خلق العاشر فاتفقوا يذكر يذكر اعتلى والله اعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونسيا بكسر الفت، والمعنى ان المشار اليه بالتاء من فت وهو خلق العاشر. قرأ قوله تعالى: وكنت نسيا منسيا بكسر النور. وهكذا قرأ ابو جعفر ويعقوب فاتفقوا على قراءتها: وكنت نسيا منسيا. ومن تحتفظ واختبا يعلو، والمعنى ان المشار اليه بالياء من يعلو وهو روح عن يعقوب. قرأ قوله تعالى: فناداها من تحتها بنين الجارة وذر كلمة تحتها من تحتها. وهكذا قرأ خلق العاشر وأبو جعفر وقرأ الروح: فناداها من تحتها بفتح الميم على معنى انها اسم موصول. ناداها من تحتها يقال جبريل عليه السلام او عيسى عليه السلام. فساقت تذكر من الحلى، والمعنى ان المشار اليه بحاء من سورة الحلى وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى: يتساقط عليك رطبا جليا ورطبا تغرب حالا، منصوب على الحال. يتساقط عليك رطبا جليا. وقرأ خلق العاشر وابو جعفر: تساقط عليك رطبا جليا ورطبا من زيد تغرب مفعول. فساقط عليه رطبا جميلا. ولذلك قال: وسبت السكن، والمعنى ان خلق العاشر قرأ تساقط، وبهذا يقول قد خالف روايته عن حمزه، لان حمزه يقرأ تساقط عليه رطبا جميلا. وقول كذا الكفر، والمعنى ان يعقوب قرأ قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، يعني اقول قول الحق، قول مصدر. وقرأ ابو جعفر وخلق العاشر بالرفع: قول الحق الذي فيه يمطرون. وقول كذا الحب، وان تكسرا يحلو، والمعنى ان المشار اليه بالياء من يحلو وهو روح عن يعقوب. قرأ قوله تعالى: وان الله ربي وربكم فاعبدوه بكسر الهمزه. وهكذا قرأ خلق العاشر كذلك: وان الله ربي وربكم. وقرأ رويس وابو جعفر بفتح الهمزه: وان الله ربي وربكم على تقدير ولان الله ربي وربكم. وان كثيرا يحلو نورث شدته، والمعنى ان المشار اليه بالطاء من قبل وهو رويه عن يعقوب قرأ قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا نورث بتشديد فتح الواو وتشديد الراء. وقرأ روح وابو جعفر وخلق العاشر كباقي القراء نورث من عبادنا نورث ست قط وابن الترع تلا. والمعنى ان المشار اليه بالالف من اعتلى وهو ابو جعفر قرأ قوله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل يذكر. وهكذا قرأ يعقوب وخلق العاشر فاتفقوا أولا يذكر الإنسان. ثم قال بعد ذلك وخذ ولدا ذا نوح فافتحا يكاد أنه وقال عنه اني انا افتح وبالكسر خطبها. وخذ ولدا لا نوح والمعنى ان المشار اليه بالفاء من قبل هو خلق العاقل. قرأ قوله تعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وهكذا في سورة الزخرف قل ان كان للرحمن ولد. هكذا قرأ خلق العاشر وبهذا يقول قد خالف روايته عن حمزة في الشافعية لأن حمزة يقرأ ويلا بضم الواو وسكون اللام. وهكذا قرأ أبو جعفر ويعقوب كذلك أيضا ولدا بفتح الواو واللام ولدا. أما في سورة نوح فإن خلق قد وافق حمزة على قراءته فقال قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا لم يجده ماله وولده الا خسارا. واما ابو جعفر ويعقوب قرأ وولده ماله وولده بفتح الواو ماله وولده. هذه قراءة أبي جعفر ويعقوب. أما خلق فقد وافق حمزة ماله وولده. وخذ ولدا لا نوح تفتح يكاد أنه والمعنى يكاد أنه أنا افتح والمعنى أن المشار إليه بالألف من إبر وهو أبو جعفر قرأ بالتأنيث في قوله تعالى تكاد السماوات بتاء التأنيث. وهكذا قرأ يعقوب وخلق العاشر فاتفقوا على قراءتها بتاء التأنيث تكاد السماوات في سورة مريم وفي سورة الشورى كذلك يكاد أنه إني أنا افتح بك. والمعنى في سورة طه عليه الصلاة والسلام قرأ المشار إليه بالألف من إبر وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى نودي يا موسى أني أنا ربك بفتح الهمزة وفتح أيضا ياء إضافة أني أنا ربك. وهذا معنى قولي يكاد أملك إني أنا أفتحه وبالكسر تطويلا. وبالكسر تطويلا المعنى أن المشار إليه بالحاء من حط وهو يعقوب قرأ بالكسر في قوله تعالى نودي يا موسى إني أنا ربك. وهكذا قرأ فلك العاشر، وكل منهما على أصله في قصر منفصل وتوسطه، فيعقوب يقصر المنفصل وخلق يمد المنفصل أربع حركات هكذا. وبالكسر حكمنا ثم قال أنا اخترت فيه، والمعنى أن المسار إليه بالفاء من إبن طرأ قوله تعالى وهو خلق العاشر، طرأ قوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وبهذا يقول قد خالف روايته عن حمزة، لأن حمزة يقرأ وأما اخترناك فاستمع لما يوحي، أما خلق يقرأ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي. وهكذا وافقه يعقوب وأبو جعفر، إلا أن أبا جعفر ويعقوب ليس لهما إمالة في كلمة يوحي. أنا اخترت فيك فاسكن لتسمع والزمن فنخلفني أدنى، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أدنى وهو أبو جعفر فرع بسكون الله وجزم الفعل في قوله تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع واللام لام الأمر، وتصنع فعل مضارع مبذول بلام الأمر ولتصنع على عيني. كذلك أبو جعفر قرأ قوله تعالى سبعا بيننا وبينك موعدا لا نخلفه بجزم الفعل كذلك، وقرأ يعقوب وخلق العاشر ولتصنع على عيني، وكذلك قرأ لا نخلفه برفع الفعل فبات القراء في الفعلين ولتصنع، أو أيضا لا نخلفه، هذه قراءة يعقوب وخلق العاشر. ثم قال وطن سوى الحب، والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حب وهو يعقوب قرأ قوله تعالى مكانا سوى بضم السين، مكانا سوى يعني مستوي، مكانا سوى. وهكذا قرأ خلق العاشر، إما أن خلق العاشر يمير هذه الألف فيقرأ مكانا سوي، وأما أبو جعفر فقرأ بكسر السين مكانا سوى، قراءة أبي جعفر هكذا. ثم قال وتزمنا فيشهد ظلم كثيرا، والمعنى أن المشار إليه بالقراءة من قولنا وهو رويه عن يعقوب قرأ قوله تعالى فيشهدكم بعذاب، فيشهدكم بضم الياء وكسر الحاء وكسر الحاء من الفعل أشهد فيشهدكم، وقرأ روح وأبو جعفر فيشهدكم بعذاب من الفعل سحب. إذا أشهد مذكورا وبالقطع أجمعه وبالقطع أجميعه وهذان حب، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حب وهو يعقوب قرأ قوله تعالى فأجمعوا كيلكم ثم أتوا قطعا بهمزة قطع، فأجمعوا كيلكم. وهكذا قرأ أبو جعفر وخلق العاشر، وقال أيضا وهذان حب، والمعنى أن يعقوب قرأ قرأ ايضا قالوا ان هذان لساحران. وهكذا فرق العاشر وفرق كذلك ابو جعفر. فاتفق الائمه الثلاثه على قراءه هذه الكلمه قالوا ان هذان لساحران. وبهذا يقول يعقوب قد قالت ابا عمرو لان ابا عمرو يقرا قالوا ان هذين لساحران. ابو عمرو يقرا ان هذين لساحران. اما يعقوب وابو جعفر وخلد قالوا ان هذان لساحران. وهذا معنى قولهم وهذان حفظ. والحفظ ان ان لم تقرا بالتفكير ان الا عند ابن كثير وحفظ. وبالقطع أجمعوا وهذا نصف أنك مخيره بطلع. والمعنى أن المشار إليه بالياء من كلمة يوجي طلع وهو روح عن يعقوب قرأ تخيل إليه من سحره بكاء التأمين. وقرأ روح وأبو جعفر وخلق العاشر يخيل بالتذكير هكذا أنك يخيل مبتلى. وكلا تخاطرت. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من كل وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى لا تخاف درسا ولا تخشى برفع الفعل. وهكذا قرأ أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا. ثم قال وأثري اكثر السنن كبدن حملنا يكثر السنن سنن هنا. والمعنى أن المشار إليه بالطاء وهو رويه عن يعقوب قرأ قوله تعالى قال هؤلاء على إثري وعزمت إليك رب الكرسى على إثري. هكذا كبدن حملنا يصرف السنن الأولى. والمعنى أن الرؤوف قرأ قوله تعالى ولكنا حملنا أوزارا. حملنا هذه قراءة الرؤوف عن يعقوب. وقرأ هكذا أبو جعفر وقرأ روح وقرأ الحاكم ولكن حملنا أوزارا. حملنا أوزارا قراءة روح وقرأ الحاكم وأبو جعفر وروح حملنا أوزارا. فبدل حملنا يخرج الثمن لنا. ثم قال بعد ذلك لنفرق خط الخط فعلنه واستحل وظن بدا والمعنى أن المشار إليه بالألف بالإعلامه وهو أبو جعفر قرأ بتخفيف الراء في قوله تعالى لنحرقنه. قرأ بتخفيف الراء. إلا أن المشار إليه بالباء من بدا وهو الوردان قرأ لنحرقنه بفتح النون وضم الراء لنحرقنه. أما ابن جناد قرأ بكسر الراء وتخفيفها لنحرقنه ولكن ابن يرداد لا نحرق له، وابن جناد لا نحرق له. وقرأ يعقوب وخرق العاقل كباك القراء لا نحرق له، بتسريب الراء وكسرها. هكذا من حرق فتح الخط فعله واستحل وضم بدا من تفضي ام مجهله. والمعنى ان المشار اليه بانشاء من حلم مجهلا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى بانتماء للمفعول يوم ينتفض الصور ونحضر المجرمين يومئذ زرقا ينتفض بانتماء للمفعول. وبهذا يقول قد خالف ابا عمرو لان ابا عمرو يقرا بانتماء للفاعل يوم ينتفض الصور. وقرأ كذلك يوم ينتفض الصور ابو جعفر وخرق العاجب، فاتفق الائمة الثلاثة على قراءتها يوم ينتفض الصور. ثم قال ينتفض يحلم جهلا ويؤتى بنون ثم ينفض كوحيه ليعقوبه. والمعنى أن المثار إليه بل قد ذكر اسمه وهو يعقوب من الأئمة العشرة. قرأ قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه. نقضي بالنور والبناء للفاعل ووحيه مفعول. وقرأ باقي القراء ومنهم أبو جعفر وخرق العاشق بالبناء للمفعول من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهذا معنى قوله ونقضي بنور الفم أي خليه للفاعل وانفض وحيه ليعطي به. وافتح وإنك من جلى. والمعنى أن المثار إليه بالألف وهي أبو جعفر. قرأ قوله تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تجمأ فيها، وأنك بفتح الهمزة. وبهذا تلقت خالتنا فعل في الشاطرية. وهكذا قرأ يعقوب وخلق العاقل بفتح الهمزة فاتفقوا وأنك لا تجمأ فيها ولا تجمأ. ثم قال وزهرك فتح الهاء حلما. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلم وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى زهرة الحياة الدنيا بفتح الهاء زهرة. وقرأ أبو جعفر وقرأ العاشر ثبات القراء بسكون الهاء زهرة الحياة الدنيا. يأتيه البدا. والمعنى أن المثار إليه بالباء من بدا وهو ابن يردان عن أبي جعفر. قرأ بياء التذكير أولم يأته بينة ما في الصحف الأولى. وقرأ أبو جعفر وقرأ ابن جناد عن أبي جعفر بتاء التأليف أولم تأتهم بينة. وهكذا قرأ يعقوب أولم تأتهم بينة. وقرأ خلق العاشر أولم يأتهم بينة بياء التصوير لذلك. يأتيهم كذا وتظنون يحسن أن يحسن. ومعنى هذا في حروف الأنبياء عليهم السلام قرأ المثار إليه بالطاء من قبل هو الروح لمذكرة من بعثكم بنون بنون العدمة لمذكرة من بعثكم وهذا معنى قوله وفي النور يذكر أن الصدق والمعنى أن المشار إليه بالألف وهو أبو جعفر قرأ بالتأنيث مذكرة من بعثكم وقرأ خرج العاشر بياء التجديد ليذكرة من بعثكم إذا فيها ثلاث قراءات لمذكرة لمذكرة لمذكرة هكذا وتضمون يذكر يحسن وتضمون يحسن أن يحسن وتهجر وتهجر بياء مع نحجر والمعنى وتهجر مع الياء بنقدر حزن والمعنى أن المشار إليه بالحاء من قبل وهو يعقوب قرأ بالياء والبناء للمفعول في قوله تعالى فظن أن لا يقدر عليه والمعنى فظن أن لا يضيق عليه وقرأ باقي القراء ومنهم أبو جعفر وخلق العاشر فظن أن المقدر عليه أي أن المضيق عليه مع الماء نقدر به حرام لك والمعنى أن المسار إليه الكاء من كسى وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها وما بدا قرأ أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا وبهذا يقول خلف قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ وحر على قرية أهلكناها وحر على قرية أهلكناها حرام كفى أمن جهلا نقل السماء ارفع العلا والمعنى ان المشار اليه بالالف من العلا وهو ابو جعفر قرأ بالتأمين والبناء للمفعول ورفع ثمر السماء في قوله تعالى يوم تغلى السماء فغير السجن للكتاب هكذا قرأ أبو جعفر ثم قال وما رب إلا إذ مذنعا ربعت أتى والمعنى أن أبا جعفر قرأ بضم الباء في قوله تعالى قل ربكم بالحق قل ربكم بالحق قل ربكم بالحق قل ربكم بالحق قم بالحق قال ربي احكم بالحق في اخر سوره الانبياء قال ربي وهذه لهجه ولغه في الاسم المضاف الى ياء المتكلم لان فيها خمس لغات اذ مسمعا ربعت اتى هذا هو ابتداء سورة الحج ومعنى هذا ان ابا جعفر قرأ قوله تعالى اهتزت وربأت بالهمزة اهتزت وربأت في سورة الحج وسورة فصلة وربأت وهذا معنى قوله وما رب ابن إذ مجمعا ربعت أتى ليقطع الوقت أفهم النام يا إلى والمعنى أن المشار إليه بالياء والمشار إليه بالهمزة بالألف من إلى وهنا روح عن يعقوب وأبو جعفر قرأ قوله تعالى بإسكان اللام ثم يقطع كلمه ثم يقطع نفسه. أما رويت أن يعقوب قرأ بكسر اللام ثم يقطع فلينظر ثم يقطع نفسه، وقرأ خلف العاشر أيضا بالإسكان ثم يقطع نفسه أو ثم يقطع فلينظر. أفهم النام يا إله. ثم قال ونؤمن من الصدقي وأمس ينال فيهما ومعادلين بالنفس مننا. هذا البيت خاص بالمثال إليه بها من سننا وهو يعقوب، والمعنى أن يعقوب قرأ قوله تعالى ولبنوح ولباسهم فيها حرير قرأها بالنفس ولبنوح، وهكذا قرأ أبو جعفر ولبنوح، وقرأ خلف العاشر بالجر ولبنوح ولباسهم فيها حرير. في هذه السورة أعني سورة الحج. ثم قال وأمس ينال فيهما، والمعنى أن يعقوب قرأ قوله تعالى من تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم بالتأنيث، وقرأ أبو جعفر وخلف العاشر بياء التكبير لن ينال الله بحومها ولكن يناله التقوى منكم كباقي القراء. ومعاذبين بالنبأ كلنا، والمعنى أن يعقوب قرأ في سورة الحج وسورة سبأ والذين سعوا في آياتنا معاذبين كأبي جعفر وخلف العاشر وباقي القراء، ولكن يعقوب خالف أبا عمرو في هذه القراءة، لأن أبا عمرو يقرأ في السورتين والذين سعوا في آياتنا معذبين ومعاذبين بالنفس كلنا. ثم قال وادعونا نصرا فاصف فينا حمما، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حمل وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله بياء التذكير، وهذا معنى قوله يدعون الأخرى. أما وأنما يدعون من دونه هو الباطل، فكل من الأئمة الثلاثة على أصله في الشافعية. ثم قال وبث فينا حمم، وهذا هو ابتداء سورة قد أصلح المؤمنون، والمعنى أن يعقوب قرأ قوله تعالى وشجرة تخرج من طول سلمى فتح الدين، وهكذا قرأ خلف العاشر سلمى. أما أبو جعفر قرأ بكسر السين سينا، وفتح سينا حمم تنبض افتح بضم الوحي، والمعنى أن المشار إليه بالياء من وحي وهو روح عن يعقوب. قرأ تنبض بالدم من الفعل نبض تنبض بالدم، وقرأ رويت تنفذ بالذهن. واما خلف العاصر وابو جعفر فكل من هنا على اسمه في الشاطبيه. فخلف يرجع لقراءه حمزه وابو جعفر يرجع لقراءه نافع في الشاطبيه. هل هذا ابتلاء؟ فللداء اثرا والكبس والدم تهجرون تنويل فترى آهل وسلى الدنا. والمعنى أن المشار إليه بالألف من آهل وهو أبي جعفر قرأ بكسر التاء في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون بكسر التاء. وهذا معنى قوله هيهات ابتلاء فبالتاء ابتلا. والمعنى ان المشار اليه الالف من اذ قرأ هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات ابتلاء فبالتاء ابتلا. ثم قال والكبس والدم تهجرون تنوير فترى آهل. والمعنى أن المشار إليه بالألف من آهل وهي أبو جعفر قرأ قوله تعالى مستكبرين به سائرا تهجرون. وكذلك قرأ يعقوب وخلق العاصر هكذا كذاك القراء. وبهذا يكون أبو جعفر قد خالفنا نافعًا بأن نافع يقرأ تهجرون بكسر الجيم تهجرون ولم يقرا. تنوير فترى آهل. والمعنى أن المشار إليه بالألف وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا كثرا كلنا بالتنوير. وأما يعقوب قرأ بشرط التنوير فيقرأ هكذا ثم أرسلنا رسلنا كثرا كلما جاء أمة رسولها كثرا. وقرأ هكذا خلف العاشر إلا أن خلف يقرأ بالإمامة ثم أرسلنا رسلنا كثرا. تنوير فترى آهل وقرى الجنى. وإنه مستحسد. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فيه وهو خلق العاقل قرأ بكبح الهمزة في قوله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أنهم بكبح الهمزة. وهكذا قرأ يعقوب وأبو جعفر. وبهذا يكون خلف قد فارق روايته عن حمزة لأن حمزة قال إنهم هم الفائزون بكسر الهمزة وإنه مستحسن. وقال نعم فتى. والمعنى أن خلف العاشر قرأ قوله تعالى قال كم لبثتم في الارض عدد السنين قال ان لبثتم الا قليلا بالفعل الماضي. وهكذا قرأ ابو جعفر ويعقوب. وبهذا قلت فارقه خلق العاشر حمزه لان حمزه يقرا بفعل الامر قل في موضعين. وقال مع الكفى فبت فرجنا أنها وارفع الولى. فبت فرجنا أنها وارفع الولى حلا. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلم وهو يعقوب قرأ قوله تعالى في أول سورة النور سورة أنزلناها وفرجناها. وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو لأن أبا عمرو يقرأ وفرجناها بالتسجيل. أما يعقوب يقرأ كقراءة خلق وأبي جعفر وغيرهما من القراء وفرضناها بالتكبير. أم نعم وارفع لنا حلما، والمعنى أن المثار إليه بالحاء من حلم وهو يعقوب قرأ قوله تعالى والخامسة اللعنة الله عليه، اللعنة الله عليه بتخفيف أن ورفع كلمة لعنة. وكذلك يعقوب قرأ قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها. وأما أبو جعفر فرأى والخامسة أن لعنة الله عليه، فرأى أبو جعفر كقراءة نافع والخامسة أن لعنة الله عليه. وقرأ كذلك أبو جعفر في الموضع الثاني والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها. ولذلك قال بعدما فلم اهدد هنا بعد الفلم وغضب افتحل بابا، وغضب افتحل بابا، وبعد الفقر في الله اغفر، والالف رمز لابي جعفر. اذا ابو جعفر يقرا والخامسه اما غضب الله عليها. وبهذا سلكت حالك نافعا، لان نافع يقرا والخامسه ان غضب الله عليها. ثم قال ولا تأل نعمل، والمعنى أن المثار إليه بالألف من إعلم وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى ولا يتألأ أولو الفضل منكم مكان، ولا يأتلئ أولو الفضل منكم، قرأ أبو جعفر ولا يتألأ أولو الفضل منكم وكبره ضمن خط. والمعنى أن المثار إليه بالحاء هو يعقوب قرأ قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وذاك القراء قرأوا كبره. كذلك قال بعد ذلك وكبره ضمن خط غير سبب إيه. والمعنى أن المثار إليه بالألف من إذ وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى أو التابعين غير أولي القربى من الرجال، غير بالنفس. وقرأ يعقوب وخرق الحاكم غير بالفضل. برية نقل متقطعة، والمعنى بالرؤوس المتصلة حمى الإذ، والمعنى أن المثار إليهما بحمى الإذ وهما يعقوب وخلق العاقل قرأ كأنها كوكب بري. وبهذا يقول يعقوب وخلق العاقل قد خالق حمزة وأبا عمرو في الساق الدنيا. وقرأ كذلك بري كذلك ضم الدار وتسجيل الله بري أبو جعفر، فاتفق الأئمة الثلاثة على قراءتها كذا. حلم كذا توقف يذهب أذن بكسر الأذن. والمعنى أن أبا جعفر قرأ قوله تعالى توقد منتظرة، توقد بدل توقد قرأ توقد على وزن تفعل، فقراءة أبي عمرو وابن كثير في الشافعية. وقرأ يعقوب وقرأ خلق العاشر سوروا قدم شجرة مباركة. وقرأ يعقوب يوروا قدم شجرة مباركة. يذهب اسم بكسر الإذ، والمعنى أن أبا جعفر قرأ قوله تعالى يكاد سرى برقه يذهب بالأبصار من الفعل أذهب. وقرأ خلق العاشر ويعقوب يذهب ثبات القراء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحسب هذا الكفر، ويحسب هذا الكفر والمعنى في صرف النور قرأ المشار إليه بالفاء من كفر وهي خلق العاشر. لا تحسبن الذين كفروا العبدين في الأرض، بكاء الخطاب وكسر السور. لا تحسبن، وهذا معنى قوله تحسبن الخطاب كفر. وأما أبو جعفر ويعقوب قرأ في هذه الكلمة كل منهم على أصله، فيقرأ يعقوب كقراءة أبو عمرو، ويقرأ أبو جعفر كقراءة لا تصدقني. وهذا معنى قوله وخاطب فيها تحسبن كفر. وحق للجلة، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حق وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى وليجدنهم من بعد خوفهم أمنا بالتفصيل. وقرأ أبو جعفر وخلف العاشر بالتشديد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وبهذا انتهى شرح من سورة مريم عليه السلام إلى سورة الفرقان. ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونحصر يا حزب وجهد بلا التفض أنا اهبط تشقق جمع ذرية ما حنى ويأمر خاطب كبر يضيق وعطه سدى لأتباعك حنى خلق إيسنا. نزل سد بعض سد نزل سد بعض سد ونوم سبع شهاد سد مكث التحيا وأما إثم إثم أنا وأما إثم إثم أنا وإما وإما التحرى خطاب يذكر وطلى خطاب يذكر وإما التحرى وطلى خطاب يذكر وطلى خطاب يذكر وإما التحلى وطيا خطاب يذكر أدرك أنا هاد والولا فتن واصبر إفته وضم إفته وضم اكثر الحلى يصدق فيه كذلك يغفلا ويهدى فأمن الصدق ويهدى فأمن الصدق وسم حفظ والنفحة حافظا الخبن والدم يغتلى ولو منه ينفذ دولة في فصاحة ومعيا ومعيا نقول ومعيا النور ومع يقول النور والكفر هو القبى شرط من سورة الفرقان إلى سورة الروم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويا نحكر فهد والمعنى في قوله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فرأى المثار إليه بفهد وهما يعقوب وأبو جعفر فرأى بالله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وأما خلق العاشر فرع بالنور ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله بنور العظمة ويا يحشر حجب وجهد بلا اتخذ آلاء والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبي جعفر فرأ قوله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء بالجماع بالمسؤول وقرأ خلف العاشر ويعقوب أن نتخذ بالبناء للفاعل أو بالبناء للمعلوم أنت التشقق اجمع ذرية لا خلق جمع ذرية لا خلق أنت التشقق جمع ذرية لا خلق والمعنى أن المشار إليه بالحرى من حرى وهو يعقوب قرأ بالتشديد في قوله تعالى ويوم تشقق ويوم تشقق السماء بالغمام بالتشديد ويوم تشقق السماء بالغمام وأيضا في سورة قاف والقرآن المجيد يوم تشقق الأرض عنهم سراعا في التشريح هذه قراءة يعقوب وقرأ كذلك أيضا بالتفسير من الموضع عين أبو جعفر وقرأ خلق العاشر بالتفسير ويوم تشقق في السورتين جمع ذريتنا خلق والمعنى أن المشار إليه أيضا بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجمع وقرأ كذلك أبو جعفر أما قرأ العاشر فقرأ بالإفراد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأيضا يقول بعد ذلك ويأمر خاطب شبه والمعنى أن المشار إليه بالفاء من شبه هو خلق العاصف قرأ قوله تعالى أنفذ بما تأمرنا بتاء الخطاب وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب وبهذا يكون خلق العاشر قد خالف حمزة لأن حمزة يقرأ أنفذ بما يأمرنا بياء الغيبة يقول أيضا يضيق وحقه القبل والمعنى في سورة الشعراء يضيق وحقه القبل وحتى اتحلى في اول سيد الشعراء قرأ المسار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بنصب الفعلين حقا على قوله تعالى قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. هذه قراءة يعقوب. وقرأ كذلك يعقوب قوله تعالى قالوا أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون. وأتباعك مبتدأ والأرذلون خبر. وقرأ خلف العاشر وأبو جعفر كم جماعة ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وقرأ أيضا أبو جعفر وخلف قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون فعل فاعل. وهذا معنى قوله يضيق وحطه الكبل وأتباعك حلا. خلق أوصلة. خلق أوصلة المعنى أن المسار إليه بالألف من أوصلة وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. إن هذا إلا خلق الأولين. وهكذا قرأ يعقوب إن هذا إلا خلق الأولين. وقرأ خلق العاشر إن هذا إلا خلق الأولين كغيره من القراء. خلق أوثنا. ثم قال نزل ست بعد الست ونزل سبع شهاب ست. والمعنى أن المسار إليه بالحاء من ست وهو يعقوب قرأ قوله تعالى نزل به الروح الأمينة. في قوله تعالى نزل به الروح الأمين قرأها يعقوب نزل به الروح الأمينة بالتسديد. ورد كلمة الروح والأمينة مفعول وصفة. وهكذا قرأ خلف العاشر كذلك نزل به الروح الأمينة. وقرأ أبو جعفر كقراءة حفص وغيره نزل به الروح الأمين. فالروح فاعل والأمين أيضا صفة. ونزل السبق شهاد صفة. والمعنى أن المسار إليه أيضا بدحاء من حب وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين بالتنوين والكسر. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهكذا في سورتها لقد كان لسبأ في مسكنه الآية. هذه هي قراءة يعقوب. وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو لأن أبا عمرو يقرأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمن قرأ بالتنوين فهو اسم منصرف على معنى الحج. ومن قرأ بالفتح وعدم التنوين من سبأ ممنوع من الصرف على أنه اسم من قبيلة. وقرأ كذلك من سبأ لقد كان لسبأ كذلك قرأ أبو جعفر وخرق العاجب فاتفقوا. شهاب الكذب في قوله تعالى في سورة النمل بجهاد القدس قرأ بالتنوير بجهاد قدس وقدس البدن بشهاد القدس يعقوب وخرق العاشر وقرأ بترك التنوير مع الإضافة بشهاد قدس أبو جعفر. وهذا معنى قوله ونجم السبأ وشهاد الكذب وشهاد الكذب. نزل كذب بعد الكذب ولوم الكذب وشهاد الكذب. نطف استحياء المعنى ان لم يشار اليه بالياء وهو روح عن يعقوب. قرأ قوله تعالى فنكث غير بعيد كقراءه حفص تماما. وقرأ رويه وابو ذر وخرق العاشر بالدم دم الكاف فنكث غير بعيد. واما اسم اذ انا والمعنى ان المشار اليه بالطاء وهو الريح عن يعقوب. والمشار اليه بالالف الاسم وهو ابو جعفر. قرأ بالتخفيف في قوله تعالى الا يسجد للناس الذي يخرج الخبا في السماوات والارض الا يسجد كقراءه الكساء الشافعيه الا يسجد. فاذا وقف رويه وابو جعفر وقتال هكذا الا يا او الا ويبدان يسجد. وتقدير الكلام يا هؤلاء اسجدوا وانا اداه استفتاح او تنبيه على حد قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.